الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى في شرح كتابي دليل الطالب إلى الحديث عن صفة الوضوء. صفة الوضوء، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. هنا يتكلم عن صفة الوضوء، وأكثر ما في هذا الفصل قد مر ذكره في أثناء شرحنا لفرائض الوضوء. صفة الوضوء يعني الصفة الكاملة المشتملة على الواجبات وعلى المستحبات. فيقول يعني أن ينوي، أول ما يبدأ ينوي، وتكلمنا عن النية، يعني يستحضر في قلبه. النية شيء قلبي وليس فيه تلفظ باللسان، وإنما ينوي في قلبه فيعقد العزم بقلبه ويقصد بقلبه رفع الحدث أو استباحة شيء مما يحرم على المحدث، فيريد أن يستبيحه، مثل أن يستبيح الصلاة، أن الصلاة تحرم على المحدث، فينوي النية التي يستحضرها في قلبه، إما أنه ينوي رفع الحدث الذي عليه، أو ينوي استباحة الصلاة، أو استباحة مس المصحف، أو استباحة الطواف، أو ينوي الاستنان يعني بالوضوء المستحب الذي ورد في المسائل التي ورد فيها استحباب الوضوء، كما تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. فهذه النية أول ما يبدأ به، النية يستحضرها في قلبه، ثم يسمي يقول بسم الله، ثم يسمي، وتسميته هنا يقول بسم الله، ويغسل كفيه. بعد أن ينوي ويسمي يغسل كفيه، يعني إلى الرسغين، يغسل الكفين إلى الرسغين، فإن ذلك مما يستحب في بداية الوضوء، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على غسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء. وغسل الكفين ها هنا لا يغني عن إعادة غسلهما مرة أخرى بعد غسل الوجه كجزء من الفرض الذي هو غسل الأيدي إلى المرافق، فهذا يدخل في إعادة غسل الكفين مرة أخرى من أطراف الأصابع مع بقية الذراع إلى المرفق بعد أن يغسل الوجه، لكن الغسل الأول هذا يكون من باب المستحبات. وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أيضا، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الحديثان في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء. وإذا كان يعني يتوضأ من إناء، فالسنة أن يفرغ على يديه خارج الإناء ولا يغمسهما في الإناء، يعني السنة في غسل اليدين في هذه الحالة أنه يغسلهما خارج الإناء، يعني يريق الماء على يديه من الإناء، أو يغترف مثلا بكوز أو نحوه ويصب على يديه ويغسلهما خارج الإناء ثلاث مرات قبل أن يغمسهما في الإناء بعد ذلك، ويستعمل يديه في غرف الماء لغسل بقية الأعضاء كما ورد في السنة. لكن طبعا في الوضع الحالي عند الوضوء من الصنابير، صنابير المياه المستعملة يعني حاليا، فخلاص يغسل كفيه تحت الصنبور ويواصل وضوءه. لكن إذا كان يعني يتوضأ من إناء فيصب على يديه خارج الإناء يصلهما أولا قبل أن يستعمل اليد، قبل أن يغمسها في الإناء ويستعملها في الغرف لبقية الأعضاء. طبعا الأصل في غسل الكفين في أول الوضوء كما ذكرنا أنه من المستحبات، أنه من المستحبات، ولكن هناك يعني حالة وهي حالة من استيقظ من نوم الليل، من استيقظ من نوم الليل وأراد أن يتوضأ من إناء يحتاج إلى غمس اليد فيه، فهنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء إذا كان مستيقظا من نوم الليل، خاصة يعني بعد الاستيقاظ من نوم الليل يجب غسل الكفين ثلاث مرات قبل غمسهما في الإناء ليتوضأ. وجمهور الفقهاء على أنه حتى في هذه الحالة يكون غسل الكفين من المستحبات أيضا وليس من الواجبات، لكن الإمام أحمد يوجب غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء إذا كان مستيقظا من نوم الليل خاصة، وما عدا ذلك يكون غسل الكفين في بداية الوضوء من المستحبات. وحجة الإمام أحمد في موضوع وجوب غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء ما ورد من أحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، أو فليغسل كفيه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولماذا قال الإمام أحمد نوم الليل بالذات، لكن نوم النهار ممكن يغمس الكف في الإناء، يعني لا إثم عليه إذا غمس كفه في الإناء قبل أن يغسلها إذا استيقظ من نوم بالنهار، لكن نوم الليل لابد أن يغسل الكفين. الإمام أحمد استدل بما في الحديث قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقال لفظ المبيت في لغة العرب يطلق على نوم الليل، فقال هذا الحديث فيه أمر بغسل الكفين قبل غمسهما في الإناء إذا كان مستيقظا من نوم الليل خاصة، لكن نوم النهار يكون غسل الكفين فيه مستحبا. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، وعند بقية الفقهاء في المذاهب الأربعة كما ذكرنا يكون غسل الكفين من المستحبات سواء في هذا الموضع بعد الاستيقاظ من نوم الليل أو في غيره من الأوقات. قال ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه بعد غسل الكفين، المضمضة هو الاستنشاق، وكما ذكرنا في الدرس السابق الصفة المسنونة للمضمضة والاستنشاق أن يغرف غرفة ويمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء منها بالكف اليمنى ثم يستنثر، يعني يخرج الماء من الأنف بالكف اليسرى، ثم يكرر ذلك يعني مرتين أخريين بحيث يصبح ثلاث مرات. المرة الأولى يغرف غرفة بالكف اليمنى ويضع يعني نصفها في فمه ونصفها في أنفه، ثم يمضمض يحرك الماء في فمه ويمجه خارجا، والماء الذي في أنفه يسحبه بنفسه يعني ويبالغ في استنشاقه، يسحبه بنفسه حتى يبلغ يعني أعالي أنفه، وبعد ذلك يستنفذ بالكف اليسرى يخرج هذا الماء الذي في الأنف، ثم يكرر ذلك ثانية ثم ثالثة. وذكرنا أنه ليس من السنة الفصل بين المضمضة والاستنشاق، أنه يمضمض بثلاث غرفات مستقلات ثم يستنشق بثلاث غرفات مستقلات، هذا يخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. السنة الثابتة أنه نفس الكف أو نفس الغرفة يمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء منها ثم يستنثر، ثم يكرر ذلك يمضمض ويستنشق بالغرفة الثانية ويستنثر، ثم يمرمض ويستنشق بالغرفة الثالثة ويستنثر. وذكرنا أيضا أنه يمكن يعني من غرفة واحدة، لكن هذا فيه صعوبة يعني شديدة، إذا كان الماء يعني شحيحا وكذا وأراد أن يمضمض واستنشق ثلاثا، فيمكن أن يكون ذلك من غرفة واحدة، يعني يغرف غرفة واحدة بالكف اليمنى وثلثها يمضمض ويستنشق به، ثم الثلث الثاني يمضمض ويستنشق به، ثم الثلث الثالث يمضمض ويستنشق به، فيكون يعني ثلاث مرات بالغرفة الواحدة. وهذا يعني من الاقتصاد في الوضوء، يعني لا سيما عند شح الماء. نعم نعم الحمد لله. طيب، قال: ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. يغسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني من المكان الذي جرت العادة أن شعر الرأس ينبت منه، سواء أكان يعني واقع الإنسان الفعلي أن شعره ينبت من هذا المكان أو قبله أو بعده، يعني إذا كان الإنسان مثلا أصلع أو كذا والشعر منحسر، فلا يلزم غسل هذا الإيه الجزء الذي بدأ من الرأس، يعني ليس بالضرورة منابت شعر الرأس إذا كانت منابت الشعر إيه منحسرة إلى أعلى. وكذلك إذا كان مثلا بعض الناس ربما يكون الشعر مغطيا يعني جزءا من جبينه أو كذا، فهذا الجزء المستور يغسل، يعني العبرة من منابت شعر الرأس في المعتاد عند غالب الناس. المعتاد يعني الوضع اللي هو عند غالب الناس في الوضع العادي، يعني فيبدأ من هذا المكان، وذكرنا حدود الوجه في الدرس السابق. فيغسل إيه وجهه يعني من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، كما ذكرنا إلى نهاية اللحيين في جانبي الوجه، ونهاية الذقن يعني عظمة الذقن، فهذه حدود الوجه. فيغسل وجهه. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. تكلمنا عن موضوع اللحية وقلنا أن اللحية إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة. اللحية الخفيفة هي التي تصف البشرة، يعني يبدو لون البشرة من خلالها، إذا نظر الناظر إلى هذا الإنسان الملتحي إذا كانت لحيته خفيفة ونظر إليه الناظر يرى لون البشرة باديا من خلال اللحية، هذه تكون لحية خفيفة. اللحية الخفيفة لا يجزئ فيها غسل ظاهرها، بل لا بد من توصيل الماء إلى البشرة من خلالها، إذا كانت البشرة جلد الوجه يعني باديا من خلال اللحية لأنها خفيفة، إذن لا بد وأن يوصل الماء إلى جلدة الوجه، إلى بشرة الوجه إذا كانت اللحية خفيفة. أما إذا كانت اللحية كثيفة يعني تستر البشرة ولا تصفها، بحيث لا يبدو للناظر يعني الناظر إلى اللحية لا يرى من خلالها لون البشرة وجلد البشرة لا يبدو من خلالها، هذه اللحية تعتبر كثيفة، ففي هذه الحالة يجزئ غسل ظاهرها، يعني يكفي أنه هو يغسل وجهه يغسل ما ظهر من شعري اللحية، لا يجب في هذه الحالة تخليل اللحية وتوصيل الماء من خلالها إلى البشرة، لا يكون هذا من الواجبات، وإنما يكون من المستحبات كما سيأتي ذكر المستحبات. قال: ثم يغسل يديه مع مرفقيه. بعد غسل الوجه فيأتي غسل اليدين مع المرفقين، هنا تفسير إلى بمعنى، يعني وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. المرفق اللي هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، فهذا المرفق داخل في الغسل، يبدأ من أطراف أصابع اليدين إلى المرفق، يعني بحيث المرفق يكون داخلا في الغسل، يغسل المرفق مع اليد. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، يعني لأن أطراف الأصابع من يعني جزء من اليد التي تغسل، يقول إذا وجد يعني وسخ يسير تحت الظفر، والوسخ اليسير هنا يرجع إلى العرف يعني في التفريق بين اليسير والكثير، إذا كان يعني من المتعارف على أن هذا الشيء يعني يسير ويشق التحرز منه، يعني هناك مشقة في التحرز منه يعني واجتنابه، فهذا لا يضر يعني وجود هذا الوسخ اليسير، رغم أنه ستر يعني جزءا من جلدة الأصبع، من بشرة الأصبع أو جلدة الأصبع، يعني ستر بهذا الوسخ اليسير الذي تحت الظفر، لكن لمشقة يعني التحرز من هذا لأنه شيء يسير فيعفى عنه. قال ونحوه، يعني نحو الوسخ اليسير الذي تحت الظفر، نحوه مثل إيه؟ نقطة عجين، نقطة دم، نقطة طلاء، أو نقطة لصق كذا، كان شيء يسير يعني يشق التحرز منه، يعني في التفتيش عنه صعوبة، يحتاج يعني إلى دقة نظر وتفتيش وتتبع مثلا ليرى، يعني شيء يعني يسير، فهذا يكون معفوا عنه ويكون وضوءه صحيحا حتى لو وجد هذا الساتر اليسير. لكن الشيء الكثير الذي يعني لا يشق التحرز منه والذي يعني أغفله ولم ينتبه إليه لإهمال أو تفريط، هذا يخل يعني بصحة وضوءه. إذا كان هناك مثلا يعني طلاء ولا لاصق ولا كذا، وحاجة يعني كثيرة غطت جزءا كبيرا من بشرته وهو لم ينتبه إليها يعني كنوع من التفريط والإهمال يعني وعدم الاهتمام، ففي هذه يعني الحالة إذا كان أهمل أو فرط عليه أن يعيد غسل العضو، إذا كان يعني العضو الذي قبله لم يجف ماؤه يعني لسه لم يفصل بفصل طويل، لكن لو اكتشف أنه كان على بدنه مثلا طلاء ولا لصق ولا كذا وتركه بإهمال يعني ولم ينتبه لهذا إلا بعد انقضاء الوضوء بمدة طويلة، إذن يعيد الوضوء كاملا. لكن إذا كان يعني في أثناء الوضوء أو بعد غسل العضو السابق يعني بفترة وجيزة، يبقى يغسل العضو وما بعده ولا يعيد ما سبق قبله من الأعضاء. طبعا هنا يعني هذا فيه تنبيه للنساء يعني خاصة في موضوع طلاء الأظافر، أن طلاء الأظافر هذا من ضمن الحائل الذي يحول دون وصول الماء إلى يعني موضع الوضوء، فيجب إزالة طلاء الأظافر، لأن طلاء الأظافر هذا مادة يعني تحجز الماء وتمنع وصوله، فإذا كانت الأظافر المطلية والمانيكير هذا معروف يعني في طلاء الأظافر، فهذا يجب إزالته قبل الوضوء ولا يصح الوضوء عليه لأنه حاجز يحول دون وصول الماء. كذلك أيضا موضوع الباروكة التي تلبس على الرأس، هذه لا تأخذ حكم العمامة ولا القلدسوة، هذا يعتبر حائل يمنع وصول الماء إلى الشعر الذي يجب غسله، فهذه تجب يعني إزالتها يعني ومسح الرأس. وهكذا يعني أي شيء يحول دون وصول الماء يجب إزالته باستثناء المسح على الخفين وعلى العمامة وما يلحق بها، وكذلك المسح على الجبائر للمعذور يعني المريض، كما سيأتي الكلام عن المسح على الجبائر، فهذه الاستثناءات يعني الثلاثة، يعني المسح على الخفين وما يقوم مقامهما، والمسح على العمامة وما يقوم مقامها، وكذلك المسح على الجبيرة وما يلحق بها أيضا كاللصق الطبي ونحو ذلك للعذر، فهذه الحالات يعني وردت فيها استثناءات بأدلة شرعية، لكن ما عدا ذلك يعني زي طلاء الأظافر والباروكة وكذا هذا يجب إزالته. وتكثر الأسئلة يعني عن الأصباغ، مثلا صبغ الشعر أو وضع الحناء عليه أو كذا، فالصبغ والحناء يعني لا يمنع وصول الماء، يعني هذا يعتبر لون يعني لكنه ليس يعني مادة ذات جرم يعني تحجز الماء وتمنعه من الوصول يعني، مجرد يعني طلاء كالون يعني، وليس مادة يعني تمنع وتحجز وصول الماء، فهذا لا بأس به يعني. واضح؟ يعني هذا يختلف عن طلاء الأظافر، طلاء الأظافر المستعمل يعني حاليا بيكون يعني مادة يعني ذات حائل يعني وتحجز وتمنع وصول الماء، لكن لو لون عادي كده صبغ مثلا خضاب يعني، لو المرأة خضبت يديها مثلا وكفيها بالحناء مثلا، أو الحناء ده مجرد يعني لون لكن لا يمنع وصول الماء إلى البشرة يعني والجلد، وتحس يعني ببرودة الماء ويصل إلى الجلد، فهذا لا يضر يعني. قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، يعني من الوجه أو من الرأس أقصد يعني من الرأس. فهنا يقول: يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، هذه حدود الرأس، يبدأ من حد الوجه اللي هو منابت شعر الرأس في المعتاد، هذا يعتبر بداية حد الرأس، ما بعد الوجه رأس من هذه الجهة، فمنابت شعر الرأس المعتاد هذا يعني ما قبله من هذه الجهة وجه، وما بعده من هذه الجهة يعتبر رأسا، فيبدأ من هذا الموضع ويذهب بيديه إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصفة المسنونة لمسح الرأس. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، لكن أقبل بهما وأدبر. لكن لو أقبل فقط أو أدبر فقط يجزئ يعني، لا يلزم أن يذهب ويردهما، وإنما هذه الصفة المسنونة يعني. لكن لو مسح في اتجاه واحد فقط من الأمام إلى الخلف أو من الخلف إلى الأمام يجزئ، لكن الأفضل والمسنون أنه يبدأ من الأمام ويذهب إلى القفا ثم يرد إلى الأمام مرة أخرى. وقال: البياض فوق الأذنين من الرأس، البياض الذي فوق الأذنين يعني لون البشرة الذي فوق الأذنين، المكان الخالي من الشعر يعني الذي بين الأذن وشعر الرأس، هذا من الرأس يعني، هذا داخل في الرأس. وكما ذكرنا أيضا من قبل، البياض أو يعني لون البشرة الذي بين الأذن واللحية هذا من الوجه، الذي بين المكان المكشوف يعني الذي لا شعر عليه بين الأذن واللحية هذا يعتبر ضمن الوجه، والجزء المكشوف الذي لا شعر عليه بين الأذن والرأس هذا من الرأس، هذا من الرأس. قال: ويدخل سبابتيه، وهنا يعني كلها منصوبات عشان عطفا على أن ينوي ثم يسمي ويغسل إلى آخره. قال: ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، الصماخ اللي هو ثقب الأذن اللي هو تجويف الأذن، فيدخل السبابتين، السبابة يقال لها السبابة أو المسبحة، الإصبع الذي يشير به في التشهد، فهذه السبابة يدخل السبابتين في صماخي الأذن يعني داخل تجويف الأذن، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هذه الطريقة المسنونة في مسح الأذنين، يدخل السبابتين يعني يسد بهما فتحتي الأذنين، والإبهام هو الإصبع الكبير يجعله خلف الأذن، يمسح ظاهر الأذن من الخلف هنا، ويمر السبابتين من الداخل والإبهامين من الخارج، يعني يجعل السبابة داخل الأذن والإبهام يعني في الجهة الخارجية من الأذن عكس يعني اتجاه السبابة، بحيث تكون الأذن ممسوكة بين بين السبابة والإبهام، تكون الأذن ممسوكة بين السبابة والإبهام هكذا، ويمر يعني بأصابعه هكذا فيمسح الأذنين، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح باطن أذنيه بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه. هذا ورد في سنن النسائي، وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال: ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان يعني البارزان في جانبي القدم، قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان هما الإيه؟ العظمان البارزان في جانبي القدم. ونبهنا يعني في الدرس الماضي على يعني اللبس الذي يحصل لدى بعض الناس بين الكعب والعقب، يحسب أن الكعب اللي هو العقب اللي هو مؤخر القدم، وهذا غير صحيح. الكعب هو إيه؟ الكعبان هما العظمان البارزان في جانبي كل قدم، فالواجب غسل الرجلين مع الكعبين، يعني يبدأ يغسل الرجلين كاملتين بما فيهما الكعبان العظمان البارزان في جانبي كل قدم، هذان يغسلان مع غسل الرجلين. هذه صفة الوضوء، يعني هذا ترتيب الوضوء وصفته وكيفيته. قال فصل وسننه 18، وسننه 18، هو كان يعني ينبغي أن يقول 18، وسننه 18 سنة. يعني استقبال القبلة، أول سنة في النسخ التي معكم 18 ولا 18؟ 8 بحذف التاء، هذه النسخة الصحيحة، النسخة التي معي فيها 18، اللي عنده هذه النسخة يزيل التاء هذه. يعني ماشي، قال وسننه 18، يعني 18 سنة. استقبال القبلة، قل أول سنة من سنة الوضوء استقبال القبلة. في الحقيقة هذه السنة يعني لا دليل عليها، موضوع استقبال القبلة لا دليل عليها، إلا يعني قولهم يعني أن الوضوء يعني فرع عن الصلاة وهو طاعة وكذا، وعموم الأدلة يعني في فولي وجهك شطر المسجد الحرام وكذا، لكن يعني ليس هناك يعني دليل صريح صحيح يعني ثابت في استحباب استقبال القبلة، فيعني الصواب أنه يعني لم يثبت شيء في استحباب استقبال القبلة أثناء الوضوء، ولا حرج أن يتوضأ إلى أي جهة. قال والسواك، يقول من سنن الوضوء السواك، وهذه سنة ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء، فأمر بالسواك مع الوضوء، فهو من سنن الوضوء. وذكرنا أيضا أن السواك يمكن أن يكون أثناء غسل الفم، يعني أثناء المضمضة، بعض الفقهاء يقول يكون السواك يعني مع المضمضة أو يعني عقيب المضمضة، يعني بعد أن المضمض يستاك أو قبل أن المضمض يستاك. وقيل يعني أنه لم يحدد في الحديث يعني موضعه، فالسواك مع الوضوء أو عند الوضوء، فهذا اللفظ يشمل يعني أي موضع من مواضع الوضوء، إما قبله إما بعده، إما يعني أثناء المضمضة أو قبلها أو بعدها، على اعتبار أن السواك يعني تنظيف للفم، فهو يعني من مكملات المضمضة، يكون يعني يستاك ثم يمضمض يعني بعد الاستياك أو كذا، فلا حرج يعني سواء استاك قبل الوضوء أو بعده أو قبل المضمضة أو بعدها، لا حرج فيها. المهم أن السواك من مستحبات الوضوء، والسواك مع الوضوء هذه سنة غير سنة السواك مع عند الصلاة، يعني إن وردت أحاديث لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وحديث أخرى عند كل صلاة، فيستحب السواك عند الوضوء، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي يستحب مرة أخرى أن يستاك مرة أخرى، هذه سنة أخرى. قال وغسل الكفين 3، من سنن الوضوء غسل الكفين 3، ذكرناه في صفة الوضوء، فيقول هذه من الايه من السنن، يعني ليست من الواجبات، وتكلمنا على مسألة يعني اللي هي الاستيقاظ من نوم الليل وكذا، هذا استثناء يعني، لكن الأصل أن غسل الكفين في بداية الوضوء 3 مرات أنه من المستحبات. قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني من المستحبات في الوضوء أن يرتب المضمضة والاستنشاق، يجعل ترتيبهما قبل غسل الوجه، لكن حكم المضمضة والاستنشاق مر بنا أن المؤلف عدل المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء أو من فرائضه يعني وواجباته، لكن هنا المستحب ليس هو المضمضة والاستنشاق، وإنما ترتيب المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه. يعني لو أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه يعني يكون أدى الواجب ولكن أخل بالسنة يعني، لكن الترتيب المضمضة والاستنشاق بحيث تكون قبل غسل الوجه هذا من المستحب. قال: والمبالغة فيها لغير الصائم من مستحبات الوضوء، المبالغة فيها يعني تشمل المضمضة والاستنشاق، يعني المضمضة والاستنشاق كلاهما يستحب المبالغة فيه. مبالغة في المضمضة بمعنى أن يحرك الماء في فمه يعني تحريكا شديدا بحيث يشمل سائر تجاويف الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يسحب الماء بنفسه وهو يستنشق، فيسحب الماء بنفسه حتى يبلغ الخيشوم هو أعلى الأنف، يحس الماء قد وصل إلى أعلى أنفه. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق من المستحبات لغير الصائم، أن الصائم فإنه يمضمض ويستنشق ولكن لا يستحب له المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لكن يمضمض ويستنشق لكن لا يستحب له المبالغة. لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا من مستحبات الوضوء، المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، يعني أن يبالغ في غسل جميع الأعضاء حتى يتيقن أنه غسل محل الفرض ويغسل كل عضو ثلاث مرات. هذه من المبالغة المشروعة، يعني أن يغسل كل عضو ثلاثا وأن يعمم العضو بالغسل يعني ويسبغ الماء عليه حتى يتأكد أنه قد استوعب سائر أجزاء العضو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الإسباغ الإنقاء. الإسباغ الإنقاء يعني يغسل غسلا ينقي المكان، يعني يزيل أي قذر وأي أذى ويستوعب المكان المغسول. قال: والزيادة في ماء الوجه من يعني من المستحب في الوضوء أن يزيد في ماء الوجه، الوجه خاصة يسبغ فيه إسباغا زائدا على بقية الأعضاء. لماذا؟ التعليل لأن فيه غضونا وشعورا كما قال الشارح، فيه تثنيات يعني غضون، فيه تثنيات جلدية وفيه شعور، فلذلك يحتاج إلى كمية من الماء يعني زائدة عن بقية الأعضاء. ولذلك ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان أحيانا بعد أن يغسل وجهه ثلاثا يأخذ يعني بكفيه غرفة من ماء فيصك بها وجهه، يعني يضرب بها وجهه ويترك الماء يسيل على وجهه الشريف يعني صلى الله عليه وسلم. فهذا من المبالغة يعني والزيادة المشروعة. ليس هناك عضو من الأعضاء يشرع فيه الزيادة على ثلاث غرفات إلا الوجه، يعني ورد فيه أنه كان بعد أن يغسله ثلاثا ربما أخذ غرفة فصك بها وجهه يعني وتركها تسيل على الوجه. جاء في حديث علي أنه رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى فداك أبي وأمي. علي يقول لابن عباس: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا. قال: ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. يعني علي رضي الله عنه توضأ إيه؟ يعني غسل كل عضو ثلاثا وكذا، وبعدين في نهاية الوضوء أخذ إيه كفا من ماء ويعني ضرب به الوجه، يعني وضعه على الناصية وتركه يسيل على وجهه، وقال هذا إيه يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اللي هي المرة الزائدة في غسل الوجه ورد في حديث أنها تكون في نهاية الوضوء، يعني بعد أن ينتهي من الوضوء يأخذ إيه غرفة من ماء ويعني يضعها على وجهه ويتركها إيه تسيل على الوجه. فهذا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يعني ليست كل، يعني معظم أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها هذا، ولكن ذكر في بعضها، فدل على أنه كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. لكن القصد أنه يستحب المبالغة في غسل الوجه والزيادة في مائه. قال: وتخليل اللحية الكثيفة. من مستحبات الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، لأن اللحية الخفيفة تخليلها واجب، وأما اللحية الكثيفة فتخليلها مستحب، فتخليل اللحية الكثيفة من المستحبات. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من الماء ويدخله تحت الحنك ويخلل به لحيته، يعني يجعل الماء يتخلل اللحية، يدخل خلالها حتى يصل إلى بشرة الوجه. وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود. قال: وتخليل الأصابع. من مستحبات الوضوء تخليل الأصابع، تخليل أصابع الكفين، تخليل أصابع الرجلين. أما أصابع الكفين فيكون تخليلهما بالتشبيك بينهما، يشبك بين أصابعه حتى يدخل الماء خلال الأصابع. وأما تخليل أصابع الرجلين فورد أنه يكون بالخنصر الأصبع الصغير، يمره بين كل أصبعين من أصابع الرجلين، يعني يمر الخنصر بين كل أصبعين من أصابع الرجلين. وإذا شق عليه الخنصر أي أصبع آخر يعني يمره بين يعني أصابع الرجلين حتى يوصل الماء إلى هذا الموضع. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين. يقول: من المستحبات أخذ ماء جديد للأذنين، يعني بعد أن يمسح رأسه لا يمسح الأذنين بنفس ماء الرأس، ولكن يأخذ ماء جديدا ليمسح به الأذنين. في الحقيقة يعني هذه السنة محل يعني اختلاف بين الفقهاء، لأنها مبنية على حديث ورد في سنن البيهقي من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ، وذكر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا فمسح رأسه ثم أخذ ماء جديدا فمسح به الأذنين. فمن الفقهاء من استحب الماء الجديد للأذنين استدلالا بهذا الحديث. لكن القول الآخر يعني تضعيف هذا الحديث وعدم الاحتجاج به، وأن الأذنين من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنين من الرأس، وهذا يفيد أنهما يمسحان بنفس الماء الذي مسح به الرأس. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الحنفية، يعني استحباب أخذ ماء جديد للأذنين، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، استدلالا بحديث عبد الله بن زيد الذي في سنن البيهقي وغيره. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يمسحان بنفس الماء الذي مسح به الرأس. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى. من المستحبات تقديم اليمنى على اليسرى، وهذا صحيح لأنه ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، فيستحب البداء باليد اليمنى قبل اليد اليسرى وبالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. لكن هناك طبعا بعض الأعضاء يعني تغسل دفعة واحدة أو تمسح دفعة واحدة ليس فيها تيمم، يعني زي الإيه المضمضة والاستنشاق، يعني ما يبدأ مثلا من شق الأنف الأيمن قبل الأيسر أو جانب الفم، يعني المضمضة والاستنشاق بتكون دفعة واحدة، وكذلك في غسل الوجه يكون يعني دفعة واحدة ومسح الرأس دفعة واحدة، لكن في اليدين وفي الرجلين ورد البداءة باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. قال ومجاوزة محل الفرض، من ضمن مستحبات الوضوء مجاوزة محل الفرض. محل الفرض يعني الموضع الذي حدد كنهاية لكل عضو من أعضاء الوضوء، فمحل الفرض في غسل اليدين هو إلى المرافق، والزيادة عن محل الفرض يعني أن يغسل الكفين يعني مع المرفقين ثم يزيد حتى يشرع في العضد أو حتى يبلغ المنكبين، وفي غسل الرجلين أن يغسل الرجلين ليس إلى الكعبين فقط هو محل الفرض، ولكن يزيد على ذلك حتى يغسل نصف الساق أو يصل إلى الركبة، يبلغ يعني أنصاف الساقين أو يبلغ إلى الركبة يعني أثناء غسل الرجلين، وكذلك أثناء غسل الوجه يعني يزيد فيغسل معه جزءا من مقدم الرأس يعني أثناء غسل الوجه وحده مع منابت شعر الرأس، فيعني يزيد فأثناء غسل الوجه يعني يبالغ في غسله فيغسل معه يعني بعضا من مقدم شعر الرأس. طبعا هناك يعني بعضا من مقدم شعر الرأس هذا يعني لابد منه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، هناك يعني القاعدة الفقهية يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالإنسان حتى يغسل الوجه سيضطر إلى غسل يعني شعرات من شعرات الرأس يعني تبعا للوجه، ليس لأنها من الوجه ولكن لأنه لا يتم التأكد من غسل الوجه إلا بغسلها تبعا له، لكن فهذا من الواجبات، وأما المستحبات أنه يزيد يعني زيادة على ذلك، فهو مع غسل الوجه يغسل بعض من شعر الرأس يعني زيادة على ذلك تبعا لغسل الوجه. فهنا المذهب يعني كما ذكر المؤلف أنه يستحب مجاوزة محل الفرض، أنه لا يقتصر على محل الفرض بل يزيد عليه، ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق. أبو هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، العضد اللي هو بين المرفق والمنكب، هذا المنكب عند الكتف كده وهذا المرفق وهذا العضد اللي هو بين المرفق والمنكب، فهو غسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل جزءا من العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. والغر المحجلون هذا تشبيه بالخيل الغر المحجلة، يعني التي يكون هناك بياض في جبينها وبياض في قوائمها، بعض الخيل يعني تكون مثلا الخيل السوداء أو بنية اللون أو كذا، ويكون فيها يعني حلقات بيضاء في قوائمها وهناك بياض في جبينها، فتكون متميزة بوجود هذا اللون المخالف فيها، فيقال هذه غر محجلة. الغرة اللي هي البياض في جبين الفرس، والتحجيل اللي هو البياض في قوائم الفرس. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، هنا المقصود بغرة التحجيل يعني نور يكون في جبينهم وفي أيديهم وأرجلهم من أثار الوضوء، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك. يعني لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك، قال إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، متفق عليه. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أو فليطل غرته وتحجيله في هذه الغرة، متفق عليه. طبعا هنا هذا الموضوع محل يعني نقاش بين الفقهاء، البعض قال باستحباب مجاوزة الغرة والتحجيل، وهو المذهب يعني كما ذكر المؤلف، وهو الصواب في الحقيقة لورود الحديث بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك لوروده من فعل ابن عمر رضي الله عنه، يعني ورد أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك، يعني أطال الغرة والتحجيل في وضوئه. طيب هناك يعني الفريق الآخر الذي لا يرى مشروعية ذلك، يقول إن هذه الزيادة مدرجة في الحديث، الإدراج في الحديث يعني أن يكون جزء من الحديث من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من كلام الراوي، هنا قالوا يعني هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وألحق بالحديث يعني سهوا على سبيل الخطأ من الراوي أنه يعني أدرج كلام أبي هريرة في الحديث فظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن في هذا الحديث إدراجا، وأن تمام الحديث أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كلام أبي هريرة فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، يقولون هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا يعني مما تفرد به أبو هريرة وكذا. لكن طبعا أجيب عن هذا بأجوبة، يعني أولها أن يقال إن الأصل هو عدم الإدراج، يعني الأصل عدم الإدراج، وإلا لو كان يعني الحكم على الحديث بالإدراج يعني بالرأي، لا كان يعني بالإمكان لأي أحد يعني أن يعترض على أي حديث ويأتي إلى جزء منه ويقول لك هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كلام الراوي وأدرج في الحديث، فما لم تكن هناك يعني أدلة قاطعة تفيد أن هذا مدرج، فالأصل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أمامنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، فظاهره أنه تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا يعني برهان قاطع يعني على أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك ذكرنا أنه لم ينفرد به أبو هريرة، وقالوا يعني لو كان هذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا وضوء عامة الصحابة ولكان مشهورا بين الصحابة، لكن ورد أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني يتخفى عندما يتوضأ يعني حتى لا ينكر عليه الجهال وكذا، إذا رأوه يعني كان يبالغ في الوضوء أحيانا يبلغ إلى أنصاف العضدين، وأحيانا يعني يزيد حتى يبلغ المنكبين، وفي غسل الرجل يصل إلى نصف الساق، وأحيانا يزيد حتى يبلغ الركبة، فكان يعني لا يتوضأ بهذه الطريقة يعني أمام الناس حتى لا ينكروا عليه يعني الجهال وكذا يستغربون هذا، فقال هذا معناه أن الأمر لم يكن منتشرا بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلموه الناس، ولو كان يعني من السنن لانتشر واشتهر، لكن أيضا هذا يعني جواب ضعيف، يعني وكثير من السنن تكون مهجورة من الناس ويقل يعني من يعمل بها، بل إنه ورد يعني حتى في عهد بني أمية وكذا كان يعني مواقيت الصلاة كانت تندثر يعني بين الناس، يعني كان خفيت عليه مواقيت الصلاة، وصاروا حتى يتعجبون ممن يرشدهم إلى مواقيت الصلاة الصحيحة، كانوا يؤخرون العصر حتى يصلون قبيل غروب الشمس وأحيانا بعد غروب الشمس وكذا، فكثير من السنن بل من الواجبات يعني خفيت على الناس في زمن قريب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك يعني بهذه السنة، فيحتمل يعني أنها من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مثلا لم يكن يواظب عليها، فلم يطلع عليها كثير من الصحابة، ومن أراد أن يعمل بها كان يعني غريبا وكذا، على كل حال يعني الأصل عدم الإدراج، والحديث يعني ورد به، فيكون هذا من المستحبات يعني مجاوزة محل الفرض. طبعا هنا من مما هو محل نقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فعلمه صفة الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وفي رواية: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، الرواية المشهورة اللي هي فمن زاد على هذا فقد زاد، هنا زاد تفسر بأنه زاد على العدد وليس زاد على غسل العضو، يعني على الحدود المحددة يعني شرعا، إنما زاد بمعنى زاد في العدد عن ثلاث غسلات. والرواية التي فيها أو نقص هنا يحمل النقصان، ليس النقصان عن ثلاث غسلات، ولكن يكون النقصان هنا عن محل الفرض يعني المحدد شرعا. الرواية التي فيها أو نقص النقصان طبعا عن ثلاث مرات، هذا لا حرج فيه، ليس فيه يعني تعدي ولا ظلم، ولكن النقصان المنهي عنه هو النقصان عن محل الفرض. وأما الزيادة المنهي عنها فهي الزيادة عن ثلاث غسلات باستثناء الوجه، يعني ورد جواز إضافة يعني غسلة رابعة. قال: والغسلة الثانية والثالثة من مستحبات الوضوء أيضا، أن يغسل الغسلة الثانية والثالثة لكل عضو من أعضاء الوضوء، يعني فإن الوضوء استحب ثلاثا ثلاثا، هذا من المستحبات، أما الأولى فمن الواجبات والثانية والثالثة من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة، يعني من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه. ويعني وورد يعني الحديث هذا في سنده كلام، يعني ووردت أحاديث عديدة يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وكذلك أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا في نفس الوضوء، يعني كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوضوء مسح الرأس مرة وبعض الأعضاء غسلها مرتين وبعضها غسلها ثلاثا، فلا حرج في ذلك. بخصوص الرأس بالذات، هل يستحب مسحها ثلاثا أم يكتفى بمسحها مرة؟ الشافعية يقولون يستحب مسح الرأس ثلاثا كبقية أعضاء الوضوء، لكن جمهور الفقهاء يقولون الرأس تمسح مرة واحدة فقط، على أساس أن عامة أحاديث الوضوء فيها الاقتصار على مسح الرأس مرة واحدة، لكن الشافعية استدلوا ببعض الروايات لأحاديث صفة الوضوء فيها مسح الرأس ثلاثا كبقية الأعضاء، وكذلك بعموم الأحاديث التي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي المسح على الخفين كذلك، يعني سيأتي إن شاء الله الكلام عن أحكام المسح على الخفين، وهناك يعني أيضا اختلاف هل تمسح مرة واحدة أو ثلاث مرات، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء من مستحبات الوضوء، يعني أن يظل مستحضرا النية يعني من بداية الوضوء إلى نهايته، يعني يكون في قلبه كل عضو يغسله من أعضاء الوضوء يكون مستحضرا بقلبه أنه يفعله من أجل التطهر من الحدث أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو كذا، فيكون مستحضرا النية في جميع أجزاء الوضوء، هذا ذكره كمستحب من المستحبات. أما النية ذاتها فهي يعني شرط من شروط صحة الوضوء، لكن يمكن أن تقع النية في بداية الوضوء بعد ذلك يكون زاهلا يعني وغافلا مشغول الذهن مثلا شيء آخر، يعني لا يكون مستحضرا النية مستصحبا ذكرها يعني في كل يعني جزء من أجزاء الوضوء، فهذا يجزئه مدام نوى في أوله، لكن المستحب أن يظل مستصحبا ذكر النية من أول الوضوء إلى آخره. قال: والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني تكون بداية النية يعني يأتي بها يعقد العزم وكذا عند غسل الكفين، لأنه أول عمل من أعمال الوضوء، فتكون النية يعني مقارنة للشروع في أول عمل من أعمال الوضوء. قال والنطق بها سرا، يقول من المستحبات النطق بالنية سرا، لكن كما ذكر الشارح يعني يقول هذا ليس من المستحبات بل هو من البدع، يعني ليس من المستحبات النطق بالنية، لأنه لم يرد شيء يعني باستحباب التلفظ بالنية، بل النية هنا محلها القلب، يعني يستحضر بقلبه ولا يتلفظ بها. فالصواب أن النطق بها سواء سرا أو جهرا أنه ليس من السنن بل هو أقرب إلى البدع يعني، والسنة هي يعني أن تكون النية في القلب. قال وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، هنا يعني مسألتان. المسألة الأولى اللي هي استحباب قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد الفراغ من الوضوء، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث رواه أحمد ومسلم في صحيح. فإذا هذه السنة ثابتة. وأما رفع البصر إلى السماء أثناء يعني التلفظ بالشهادتين بعد الوضوء، فهذا ورد في رواية ضعيفة لهذا الحديث، في رواية في مسند أحمد وسنن أبي داود: من توضأ في أحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فزيادة ثم رفع بصره إلى السماء يعني لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث في سنده ضعف، ولكن الفقهاء يعني يتساهلون من باب يعني العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، يقول هذا من فضائل الأعمال، ويتساهلون في العمل بالضعيف يعني في الفضائل، يعني ليس هذا من الأحكام يعني الحلال والحرام وكذا. قال وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، هذه آخر سنة من سنن الوضوء نتوقف عندها إن شاء الله. يقول من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. قال الإمام أحمد: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك، يعني عمر لأنه قال ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد. قال ولا بأس بها، الشارح يقول لا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له طهوره وسواكه. طيب هنا يعني إذن المستحب يقول والأفضل أنه يتولى وضوءه بنفسه بغير معاونة من أحد، ثم يقول ولكن يباح يعني أن يعينه أحد، ولكن هذا خلاف الأفضل، وذكر الحديث. في الحقيقة هذا الأمر يعني محل نقاش يعني، والصواب التفصيل بين نوعين من المعاونة. يعني هناك معاونة بمعنى يعني مساعدة في غسل الأعضاء نفسها، هذا نوع من المعاونة. النوع الآخر من المعاونة اللي هو يعني معاونة بصب الماء أو تهيئة الماء وتجهيزه يعني للمتوضئ. فالنوع الأول من المعاونة اللي هو يعني المساعدة في إمرار الماء على العضو، يعني واحد مثلا يصلي جالسا كده ويجي شخص وهو يصب الماء ويدلك له العضو ويمسك يده وكذا ليوضئها، فهذا النوع يعني هو الذي يكره يعني، ويقال إنه يخالف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله يعني، إلا طبعا بالضرورة يعني للمريض والعاجز وكذا، هذا شيء آخر. لكن إذا كان يعني الإنسان قادرا على أن يتوضأ بنفسه فيسن له ألا يعني يعينه أحد على الوضوء. لكن النوع الآخر من المعاونة اللي هو بمعنى صب الماء، فالصواب يعني ألا يقال إن هذا يخالف السنة، لأنه وردت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصبون له الماء ليتوضأ وكذا، ويصب بعضهم لبعض وكذا، وهذا من التعاون على البر والتقوى يعني، خاصة عند عدم وجود صنابير وكذا، فالناس يعني يعين بعضهم بعضا، مثلا هذا يصب لأخيه والثاني يصب له وهكذا، يعني مما يسهل عليهم يعني الوضوء، يعني يكون صعب أحيانا الإنسان هو يصب في نفس الوقت يغسل الأعضاء ويصبغ الوضوء وكذا. فهذا وردت السنة به أن يصب بعض الناس على بعض ويصبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، فلا يقال إن هذه المعاونة تخالف السنة. لكن المعاونة التي تخالف السنة اللي هي يعني إن الإنسان يجلس كده ويجي شخص هو يمسك بيده ويدلك الماء على يد الآخر وكذا، هذه التي تخالف السنة. لكن المعاونة بمعنى الصب وتهيئة الماء وكذا، فهذه لا بأس بها ولا تخالف المسنون. بهذا ينتهي الكلام عن مستحبات الوضوء، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. في سؤال أو شيء؟ أو نعم أحسنتم، يعني ورد في بعض الأحاديث يعني اللهم بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ورد ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب. نعم. نعم. أخونا يقول يعني يوجد في كتب الفقهاء يعني من الشافعية خاصة وبعض الحنابلة يذكرون التلفظ بالنية في الوضوء أو في الصلاة أو كذا، فكيف ننكر يعني ونقول إنها بدعة وكذا؟ فالجواب يعني طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان الإنسان يعني لا قدرة له على الاطلاع على الدليل وسأل يعني عالما أو كذا وأفتاه باستحباب التلفظ بالنية، فهو معذور في هذه الحالة ويقلد يعني من يثق به ويكون معذورا في هذا التقليد. لكن كل يؤخذ من قوله ويترك، يعني إذا كان الإنسان له قدرة على البحث عن الأدلة فليبحث عن دليل على استحباب التلفظ بالنية، لن يجد شيئا. لو قلبت كتب السنة من أولها إلى آخرها لتجد حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة، لن تجد دليلا. فكون يعني بعض الفقهاء قال هذا فهذا لا يكفي للعمل به يعني شرعا، لأن هذه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكذا. لكن من قلد يعني فقيها أفتاه بالتلفظ يعني فهو معذور في هذا، ولكن إذا كان الإنسان يعني قدرة على الاطلاع على الأدلة وبحث وتبين له أنه لا دليل على استحباب التلفظ فينبغي أن يعمل بالسنة يعني ولا يتلفظ يعني. لكن طبعا مثل هذه المسائل يعني مثلا فيها اختلاف يعني بين الفقهاء المعتبرين وكذا، فيكون لا يكون فيها إنكار يعني بعنف ولا بشدة وكذا، فقط مجرد يعني النصيحة وتبيين يعني الرأي الراجح بلطف وكذا، بدون يعني إجبار للآخر على اتباعك. وإذا كان الشخص المخاطب لا يثق بك مثلا بعلمك ويثق بعالم آخر يعني ثقته بعلمه أكثر منك فهو معذور شرعا، بل عليه شرعا أن يقلد يعني من يثق بعلمه، وبالتالي فهو لا إثم عليه في هذا ولا حرج، ويكون فقط يعني الأمر من باب النصيحة بلطف وتتركه شأنه يعني. اعتمدوا على القياس يعني الذين قالوا باستحباب التلفظ بالنية، اعتمدوا على القياس على المواضع التي ورد فيها التلفظ، والتلفظ ورد يعني في الحج وفي الذبائح. في الحج يعني ورد التلفظ يعني لبيك اللهم بحجة أو بعمرة أو عن فلان أو كذا، فورد التلفظ في الحج، وورد التلفظ في الذبائح اللهم هذا منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك وكذا، فورد التلفظ يعني في هذين الموضعين. فمن الفقهاء من عمم يعني وقال يلحق غيرها بها وتقاس الصلاة والوضوء عليها وكذا. تفضل. نعم، إذا انغمس الإنسان داخل الماء ولم يعني يمر يده على الأعضاء فهنا يكون قد خالف في مسألة الترتيب من جهة، وخالف في مسألة الدلك من جهة أخرى. الدلك اللي هو إمرار اليد على العضو أثناء غسله بالماء. موضوع الدلك يعني هو واجب عند مالك ومستحب عند بقية الفقهاء، يعني الأئمة الثلاثة عدا مالك يقولون إن الدلك من المستحبات، يعني لا يهم الدلك، يعني ممكن الإنسان غمس يده في الماء وأخرجها وغمس يده، المهم إنها يعني عممت بالماء فيجزئ ذلك. ويرون أن الدلك اللي هو إمرار، يعني إنك مثلا عندما تغسل يدك اليمنى تمر يدك اليسرى، عندما تغسل اليسرى تمر اليمنى وتمر اليد على الرأس وعلى الرجل. الجمهور يرون أن هذا من المستحبات، وأن الإنسان لو غمس رجله في الماء وأخرجها وكذا أنه يجزئ. لكن عند مالك أن الدلك من الواجبات ويأثم إذا لم يدلك، هذا أمره. الأمر الآخر مسألة الترتيب، يعني إذا غمس في الماء فيكون يعني غسل أعضاء الوضوء، نعم، ولكن كانت صارت مثلا دفعة واحدة بغير ترتيب، إلا إذا راعى الترتيب. فإذا راعى الترتيب في هذه الحالة يجزئ، يعني لو غمس في الماء ولكن راعى الترتيب، يعني بحيث أنه إيه غمس يعني عضوا ثم الآخر، ثم بحيث يعني راعى الترتيب في هذا، يعني قضى وقتا بعد غمس العضو الأول يكفي لغسل العضو الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فيكون مجزئا في هذه الحالة يعني. طيب نكتفي بهذا. نعم مسألة الغسل، هل يجزئ عن الوضوء أم لا؟ الغسل يعني إذا نوى الإنسان رفع الجنابة أو نوى غسلا يعني مشروعا فهذا يجزئ عن الوضوء، يعني من باب دخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. فالطهارة الكبرى يعني تشمل معها الصغرى، ويسقط الترتيب في هذه الحالة. يعني إذا كان بنية الاغتسال مثلا لرفع جنابة أو نحو ذلك يعني مما تشرع له الطهارة الكبرى، فنية الغسل تأخذ الوضوء معها، ولا يحتاج إلى الوضوء في هذه الحالة ولو يعني أخل بالتركيب وكذا، من باب دخول الصغرى في الكبرى يعني. لأن الله تعالى قال وإن كنتم، يعني قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، إلى قوله تعالى إيه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاتطهروا يعني فاغتسلوا. فمعناها أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة وهو جنب فاتطهر يعني فاغتسل، أنه تجزئ صلاته، يعني فلا يحتاج إلى وضوء بعد الغسل ولا يعني مع الغسل، فالغسل وحده يجزئ وتستباح به الصلاة. يعني إذا قام الإنسان إلى الصلاة وهو جنب فاغتسل فإنه يستبيح الصلاة بهذا، والغسل يجزئه عن الوضوء في هذه الحالة. طيب. نعم في غسل الرجلين، نعم لا بأس باستعمال اليد اليسرى في غسل الرجلين، لا حرج في هذا إن شاء الله. ما ورد يعني يغسل رجليه بيديه يعني كيف ما تيسر يعني. نعم. وفي العادة الإنسان إذا غسل الرجل يعني قد يحتاج لاستعمال اليد اليسرى في غسل الرجل اليمنى، ويحتاج لاستعمال اليمنى في غسل الرجل اليسرى، أو كيف ما تيسر يعني، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. نعم. مسألة يعني غسل الرجلين بنفس اليد اليمنى قد يكون في ذلك يعني حرج أو مشقة يعني، وقد يستعمل اليدين يعني في غسل نفس الرجل اليمنى، ويستعمل اليدين في غسل الرجل اليسرى، لا حرج في هذا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.